بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بالفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، لما أنهينا مبحث استحالة حدوده تبارك وتعالى وطروء العدم عليه تبارك وتعالى، ننتقل إلى مستحيل آخر في مقابلة ما يجب له تعالى وهو مخالفته تعالى لحوادث، وهي من الصفات السلبية. وقال الإمام السبكياني رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين أمين أمين. وللمحاولة على البسط أيضا قال، يعني الإمام السنوسي: والمماثلة للحوادث، فإن كان ما تقدم يقتضي استحالتها، ما أخذناه المباحث المطولة كلها تصب في مصب واحد، وهي أن الله سبحانه وتعالى يستحيل مماثلته للحوادث. قال: وفي قوله للحوادث تفنن في العبارة، لأن المطابق لما تقدم في قوله ومخالف لخلقه أن تكون المماثلة لخلقه. والخطب سهل، لأن الحق أن الحوادث كلها بخلقه، يعني ليس هناك اشتباه بين قولنا مخالف لخلقه أو مخالف للحوادث، لأننا نحن معاشر أهل السنة نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأفعال كلها، بخلاف القدرية الذين يقولون أن الحيوان خالق لأفعاله الاختيارية. وهذا المبحث من المباحث الشائكة التي سنخصص لها دروسا إن شاء الله تعالى. نقي إن فعل العبد من خلقه، هذا اعتقاد باطل وفاسد. قال: وسكت هنا عما به تحصل المماثلة، وبينه في الصغر إذ قال: والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما، أي تأخذ ذاته العالية قدرا من الفراغ، أو يكون عرضا يقوم بالجرم، أو يكون في جهة بالجرم، أو له هو جهة، أو يتقيد بمكان أو زمان، أو تتصف ذاته العالية بالحوادث، أو يتصف بالصغر أو الكبر، أو يتصف بالأغراض في الأفعال والأحكام. هذا كله مستحيل في حقه تبارك وتعالى. الآن نبدأ إن شاء الله تعالى في كما تعودنا في تحقيقات وتفريعات على ما يستحيل في حقه تبارك وتعالى وهو مماثلته للحوادث. أول ما نبدأ به إن شاء الله تعالى هو أصل أصول هذه المسألة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء. واخترنا أن نبدأ ذلك بما قاله الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، وهو من إمام الأشعرية وأئمة المالكية في بلادنا تونس رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. فأقحم ياك التشبيه على مثل، وهي بمعنى يعني ليس مثل مثله، لأن معنى المثل هو التشبيه، يعني ليس تقول زيد كالأسد، زيد مثل الأسد، فهي للتشبيه مثل. فتعين أن الكاف مفيدة تأكيدا، هي مؤكد، بمعنى المثل وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف من غير جنسه، يعني يشبه مثل مترادفان لكن ليس من جنسه، من جنس حروفه. واضح؟ وإذ قد كان المثل واقعا في حيز النفي فالكاف تأكيد لنفيه، وهذا يعني أفضل ما يقال في تفسير الآية، هناك وجوه أخرى كثيرة. فهنا الكاف للتأكيد، تأكيد ماذا؟ تأكيد النفي، نفي النفي بالكلية المستفاد من العموم، لأن شيء ذكر في سياق أنك ليس فهي تعم. فكأنه نفى المثل عنه تعالى بجملتين تعليما للمسلمين كيف يبطلون مماثلة الأصنام لله تعالى، يعني كأن نفي المثلية في جملتين، الجملة الأولى والثانية، لأن هناك مؤكد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. واضح؟ وهذه الآية نفت أن يكون الشيء من الموجودات مثلا لله تعالى، والمثل يحمل عند إطلاقه على أكمل أفراده، المثل عند الإطلاق يحمل على أكمل أفراده، جميع الأفراد. وأنتم مرة بعضكم أن هناك فرقا كما ذكر ذلك الإمام السيوطي بين المثل والشبيه والنظير، فقلنا أن المثل النفي من جميع الوجوه، والشبيه من جل الوجوه، والنظير من بعض الوجوه ولو وجها واحدا. والمثل يحمل عند إطلاقه على أكمل أفراده، قال فخر الدين الرازي: المثلان هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته. هذا هو المثل، عندما تقول هذا الكأس مثل هذا الكأس، يعني هذا الكأس يحل محل هذا وهذا يحل محل هذا، هذان هما المثلان، هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته. فلا يسمى مثلا حقا إلا المماثل في الحقيقة والماهية، هذا إطلاق المثل، إلا إذا ماثل الآخر في حقيقته وماهية. إنسان إنسان، هذا مثل لهذا، لماذا؟ لأنه طبقه في حقيقته وماهيته، وهو أنه حيوان ناطق. فلا يسمى مثل الحق إلا المماثلة في الحقيقة والماهية وأجزائها ولوازمها دون العوارض. فالآية نفت أن يكون شيء من الموجودات مماثلا لله تعالى في صفات ذاته، لأن ذات الله تعالى لا يماثلها ذوات المخلوقات. ويلزم من ذلك أن كل ما ثبت للمخلوقات في محسوس ذواتها فهو منتف عن ذات الله تعالى. واضح؟ هكذا نفهم كلام الله تبارك وتعالى. وبذلك كانت هذه الآية أصلا ليس كمثله شيء في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس والأعضاء عند أهل التأويل، يعني من يدعي أن شيخه هو الطاهر بن عاشور يجب أن يكون على هذا النسق، لكن أهل الباطل يأخذون يعني أوصاف الأشياء حتى يلبسون على الناس لتفشوا دعوتهم، وهذا من التدليس والتحريف وليس من سمات المسلمين، فذلك إذا كان متصدما يعني يكون عدلا في نقله، وإلا يكون كذابا في ميزان الجرح والتعديل عند أئمة المسلمين. والتاريخ الإسلامي حافل بذلك، حافل بالتكنيس والتحريف والأباطيل، حتى أنهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكي ينصروا مذهبه، وهذه من أسباب الرئيسية لوضع الحديث. وحتى المتصوف يعني ليس فقط المتشبه أو غيره، حتى المتصوف. نعم. وبذلك كانت هذه الآية أصلا في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس والأعضاء عند أهل التأويل، والذين أثبتوا لله تعالى ما ورد في القرآن مما نسميه بالمتشابه، فإنما أثبتوه عن ظاهره، إذ لا خلاف في أعمال قوله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه لا شبيه له ولا نظير له تبارك وتعالى. وإذا قد اتفقنا على هذا الأصل لم يبقى خلاف في تأويل النصوص، هذا هو المثال العلمي الصحيح. نتفق على هذا المبدأ، نفي المثلية لا، لم يبقى خلاف في تأويل النصوص المهمة التشبيه، إلا أن تأويل سلفنا الصالح كان تأويلا إجماليا، وتأويل خلفنا كان تأويلا تفصيليا كتأويلهم اليد بالقوة بالقدرة، والعين بالعلم، وبسط اليد بالجود يبسطون، والوجه بالذات، والنزول بتبديل حال الإجابة والقبول بحال نزول المرتفع من مكانه الممتنع إلى حيث يكون سائلوه لينيلهم ما سألوه. انظر تأويله لها جميلة، بغض النظر عن رواية الحديث، إذا رقق جمعنا طرق الحديث يعني لا طائل من التأويل حتى حديث الجاري، وهذا مهم جدا في البحث والاستقراء. حديث النزول له روايات تفيد أن ما يتوهمه الجهال من أن ذات العالية هي التي تتنازل. هناك رواية أخرى ينزل بالمبني المجهول، فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى ينزل ملكا، واضح. وكذلك حديث الجارية يعني حتى في الموطأ برواية يحيى الذي نزلت نقرأه في هذا الباب، الرواية الأولى أين الله، الثانية التي تليها نفس الحديث أتشهدين أن لا إله إلا الله في الموطأ وفي غيره، واضح. والموافق للأصول أتشهد، الإنسان لا يدخل الإسلام بقولك له أين الله فيقول لك في السماء لا يقبل، هكذا. نعم. ولهذا قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، قالوا، لكن هذا الإطلاق يعني ليس سديدا بالنسبة لي، يعني كل على حاله، يعني على حسب الظرف، على حسب الوضع، على حسب يعني ماذا تقبله العقول في كل عصر من العصور، واضح. نعم. وقد ورد عن سلفنا الصالح التأويل، إما أنه لا يمكن كما مر معنا البارحة في أصول الفقه، لا يمكن إعمال الظاهر أصلا، يستحيل، واضح. لا نحتاج مثلا أن المعنى الظاهر كذا، وأن المؤول لا يقدم على الظاهر إلا بدليل قوي يرجع عليه، لا، استحالة أعمال الظاهر كقوله تعالى إذا قلتم إلى الصلاة. كذلك هناك آيات يستحيل ظاهرها كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا قطعا بمعنى العلم. نعم. قال ولما أفاد قوله ليس كمثله شيء صفات السلوك، أعقب بإثبات صفة العلم لله تعالى وهي من الصفات المعنوية، المقصود القدرة، المقصود السمع والبصر. يعني هنا يعني يجب أن نفهم هذا المعنى، ولذلك قلت لكم أن ترتيب الصفات كما وضعه أئمتنا هو ترتيب حكيم ولا يكون إلا كذلك، وهذا قانون وسنة ماضية أن التحية تسبق التحية، ولذلك كان يسبق الصفات الوجودية صفات المعاني صفات السلوك، لأنها تسبق أولا معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى، ثانيا تسبق الأوهام والخيالات من أذهان الناس حتى لا يقفز إلى أذهانهم معاني تستحيل في حقه تبارك وتعالى، واضح. كذلك كيف ذهب الأئمة على هذا النسخ، هو بفهمهم لكتاب الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، سلب كل ما يتواهم من نقص واستحالة في حقه تبارك وتعالى، ثم قال وهو السميع البصير. فليس سمعا بجريحة أو كلام أو مماثلا للحوادث، وليس بصرا مماثلا للحوادث حتى لا يتوهم ذلك. فهمنا هذا المعنى؟ نعم. ولما أفاد قوله تعالى ليس كمثله شيء، صفات السلوب أعقب بإثبات صفة العلم لله تعالى، وهي من الصفات المعنوية، وذلك بوصفه بالسميع والبصير الدالين على تعلق علمه بالموجودات من المسموعات والمبصرات، تنبيها على نفي مماثلة الأشياء لله تعالى. لا يتوهم منه أن الله منزه عن الاتصاف بما اتصفت به المخلوقات من أوصاف الكمال المعنوية كالحياة والعلم، ولكن صفات المخلوقات لا تشبه صفاته تعالى في كمالها، لأنها في المخلوقات عارضة زائلة، السمع والبصر وإن كان كمالا هو كمال في حقيقة المخلوق، يعني الذي لا بصر له ولا سمع له مشوف بنقطه، وإن كانت صفة كمال في حق الحادث لكن لا تستلزم أن تكون صفة كمال في حقه تبارك وتعالى، لأنها أمر عارض. واضح. وهي واجبة لله تبارك وتعالى، أي السمع والبصر في منتهى الكمال. فكونه تعالى سميعا وبصيرا من جملة الصفات الداخلة تحت ظلال التأويل بالحمد على العموم في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فلم يقتضيا جارحتين، وإنما هما من الصفات الواجبة له تبارك وتعالى. واضح إن شاء الله تعالى. هذا استفتاحنا باستحالة مماثلته تبارك وتعالى للحوادث. نعم. ثم استحالة مماثلته تعالى للحوادث يقتضي منا أن نقول أن أنواع المماثلة عشر، وهي سنمر عليها إن شاء الله تعالى نوعا نوعا، بمعنى نفيها عن الله تبارك وتعالى. الأول أن يكون جرما، وذكر منها الإمام السبتياني بعضا. الثاني أن يكون عرضا، وهذا كله مرة معنا تقريبا يقوم بالجرم. الثالث أن يكون في جهة. الرابع أن يكون له جهة. الخامس أن يكون في مكان. السادس أن يكون في زمان. السابع أن يكون محلا للحوادث. الثامن أن يكون متصفا بالصغر. التاسع أن يكون متصفا بالكبر. العاشر أن يكون متصفا بالأغراض في الأفعال والأحكام، وهذا كذلك مرة معه الأغراض والأحكام، كل هذه المعاني مرت معنا سابقا. نعم. فيجب له تعالى أن يكون مخالفا في ذاته وصفاته لكل ما سواه من الحوادث، وإلا كان حادثا مثلها ابتداء، ومثل الخلق حدوثه حسنة خطا، لما تقرر بالبرهان القطعي وجوب القدم والبقاء له تعالى، فلازم أن تكون ذاته العلية وصفاته المرتفعة ليست من جنس الحوادث، فيستحيل على ذاته وصفاته الجرمية والعرضية وكل لازم من لوازمها المقتضية للحدوث كالمقادير والجهات والأزمنة والأمكنة والقرب والبعد بالمسافة والكبر والمماثلة والحركة والسكون، كل هذا منفي عنه تبارك وتعالى لأنه من عوارض الحوادث، فإذا أثبتناه كان حادثا فقط. لماذا؟ لأننا قلنا أن المثلين هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته. واضح. إذ لو اتصف ذاته العالية أو صفاته المرتفعة بمماثلة الحوادث لازم أن يكون حادثا، لأن الله تعالى يستحيل عليه في ذاته وفي صفاته أن يشابه الحوادث في كل صفة تقتضي الحدوث. هذه الصفات تقتضي الحدوث بالنسبة لأنها من خصائص الحوادث. طيب لما كانت من خصائصها فهي حادث لأنها اختصت بالحادث، فإذا قامت يعني بالذات العالية كانت حادثة قطعا. هذا هو البرهان. نعم، لأننا لو عرفنا أن الصفات الحادثة إذا لازمت الذات فالذات يجب كونها حادثة، وكل ما يقتضي الاحتياج من الصفات فيجب تنزيه الله تعالى عنه لئلا يلزم افتقاره. وكيف يكون مفتقرا وهو الغني على الإطلاق جل جلاله؟ نعم. وأما لزوم حدوثه في مماثلة ذاته للحوادث فظاهر، لأن إذا قلنا إن الذات لها مقدار مثلا وهذا المقدار له قدر معين أي حجم معين لا أكبر منه ولا أقل، لا أكبر منه ولا أقل، ولو عرضنا بعد ذلك على العقل إن كان كونه أكبر أو أصغر، نحن الآن قدرنا له قدرا معينا لا أكبر ولا أقل، له قدر معين جل جلاله عن ذلك. لكن الآن على الفرض، طيب لو قدرنا له قدرا معينا، طيب لو عرضنا على العقل إن كان ذلك إن كان توسع ذلك القدر أو تضاؤله ممكن أم لا؟ ممكن. ولو عرضنا بعد ذلك على العقل إن كان كونه أكبر أو أصغر لأجاز العقل ذلك، وتجويد ذلك مبني على تجويز الخصم المقدار المحدد الذي يقول به هو قدر له. هناك الفرق المجسمة كل قدر له قدر معين، هناك من قال أنه يعني بالصاد قد العرش أي باللفظ مصطلح، هناك من قال أكبر، هناك من قال أصغر، وهذا نعم. وذلك وتجويد ذلك مبني على تجويز الخصم المقدار المحدد الذي يقول به، فإن أصل التحيز والحجم والمقدار عندنا باطل، أصله باطل ابتداء، القدر والحجم التحيز والقدر والحجم عندنا باطل ابتداء بأصله. فإن أصل التحيز والحجم والمقدار عندنا باطل ممتنع نسبته إلى الله تعالى، ولكن لما أجاز الخصم هذا القدر الذي زعمه فإن للعقل أن يسأل، لما أجاز هذا القدر أو الحجم أو هذا الحيز، طيب أنا عقلي أنت ضبطت قدرا معينا أو حيزا معينا أو حجما معينا، فلعقل أن يقول، فإن للعقل أن يسأل لما لم يكن أكبر أو أصغر. والسؤال هنا صحيح، والسؤال هنا صحيح. وبعض المجسمة يقولون، يعني يقول بعض بعض إن كونه على هذا الحجم دون غيره واجب لا جائز، قدره واجب لأنه واجب ما شاء الله على الفهم رحمه الله، ولا يمكن أن يكون أكبر، يستحيل أن يكون أكبر أو أصغر، يعني أحال ذلك على العقل جعله مستحيل. ومعلوم أن هذا الجواب مجرد تحكم في أداب البحث والمناظرة للتحكم. طيب كيف عرفت يعني هذا القدر والحجم والحيز؟ تقول أنه واجب، كيف عرفته؟ واضح؟ لأن أصل السؤال اعتمد على أمر ممكن، هو السؤال اعتمد على أمر ممكن، فدل على أن ما زعمه الخطب ممكن، زعمه ممكن وسؤالي ممكن، واضح؟ فقوله بأن ذلك القدر واجب يعني يستحيل على العقل أن يفرض زيادة عليه أو نقصانا فيه. ولكن الجواب لم يعتمد على دليل عقلي، هو لم يستدل عقلي، وإنما هذا خزعبلات مشاغب. ولكن الجواب لم يعتمد على دليل عقلي يبني لنا أنه لماذا، يبين لنا أنه لماذا كان هذا القدر، لماذا دون غيره، لأن العقل لا يعني لا يجزم بقدر، يعني الواجب هو ضروري الثبوت. حتى ولا ما لا يقبل كيف وصلت إليه أنه لماذا كان هذا القدر دون غيره واجبا أو ممكنا، وهذا عين التحقق. سواء كان قلت أنه واجب أو ممكن هو تحقق، كيف وصلت إلى هذا القدر المعين؟ وكان بعض المجسمة يقول إن الله تعالى ينزل بنفسه إلى السماء الدنيا بذاته وينادي في الثلث الأخير من الليل هل من مستغفر فأغفر له. فقيل لهذا المجسم أنت تقول إن الله أكبر من العالم كله، هو يقول أن الله أكبر من العالم كله وأكبر من العرش، وأنتم تعلمون أن السماء الدنيا أن السماء الأولى بالنسبة للثانية كحلقة الفلاس إلى السابعة، والسابعة بالنسبة إلى الكرسي كحلقة الفلاس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة الفلاس، وهو يقول أن الله أكبر من العرش، فكيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ والسماء الدنيا بالنسبة إلى العرش لا تكاد تذكر ولا تقاس به من حيث الحجم، فكيف جاز عندك أن يذكر الله بذاته في هذا الحجم الصغير جدا؟ لا يكاد يذكر، يعني لا نبالغ إذا قلنا أن السماء الدنيا بالنسبة للعرش يعني كالإلكترون، مش لا نقول الذرة، أقل من الذرة أو النيترون، أقول أقل من الذرة، هذه المكونات الذرة، لا نبالغ إذا قلنا أنها أصغر وأصغر وأصغر بمليارات المليارات المليارات المليارات المليارات من الأعداد. ألا يكون حين ذاك المكان الصغير قد دخل فيه حجم كبير جدا، وهذا في المنطق يسمى تناقض، وهذا تناقض مستحيل. فقال هذا الجاهل المسكين، شوف الجواب، إن الله يكفل نفسه إذا شاء ويصغر نفسه إذا شاء، يعني إذا شاء يعني قدرة، قدرة وإرادة، التصغير والتكبير يكون بقدرة وإرادة، إيجاد وتقصير، والقدرة والإرادة يعني تتعلقان بالممكن ولا بالواجب، يعني هو كان يقول أن ذاته ممكن. ولم يعرف هذا المسكين أنه كان يمكنه أن يراجع مذهبه السهل العملي. أنت على باطل وفهمك سقيم، عندما أرشدك الله إلى من يدلك على الخير يعني فرجع، لا تجيب بهذا الجواب السخيف. ولم يعرف هذا المسكين أنه كان يمكنه أن يراجع مذهبه ويتراجع عنه بدلا عن أن ينقض أصلا عظيما ويقع في هذا القول الذي يناقض أصول الدين. وما هو الفرق بين هذا القول وبين قول النصارى؟ لا أخطر، النصارى ماذا قال؟ الذين قالوا إن الله حل في جسم المسيح، ما الفرق بينهم؟ لا حكى ولا لا فرق. نعم، طب الحال النصارى عندهم نظرية أخرى، يعني تحتاج فلسفة أخرى تحتاج إلى بسط، لكنها كما قال يعني الإمام السنوسي بعد أن شرحها وكذا وكذا وكذا، قال هذا يعني الجبابير والخلفساء لا تعتقدوا، لا تجيبوا إلى الله تبارك وتعالى، يعني من شدة توغلهم في الجنود، يعني مسألة الأقانيم الثلاثة وكيف أن اللاهوت أن الناسوت اتحد باللاهوت واضح، وكيف نظروا لذلك، وكيف هذا الحلول، هل أنه كحلول العرض في الجوهر، أو كحلول سريان الماء في الوارد، أو كذوبان الملح في الماء، على ثلاثة مذاهب. واضح إن شاء الله نفصل المدرسة للاطلاع. هذا ذكره الإمام السيوطي في شرح الطبعية. قلت أنا السنوسي. الإمام السنوسي في شرح الطبعية. نعم. وهذا وهكذا يقال في باقي وجوه المشابهة بأنها تستلزم الحدوث كالحركة والسكون الذي يقول به المجسم. والحدوث يلزمه، وإن لم يلتزم به، هم لم يلتزموا بالحدوث. قالوا ذكروا إلى الله هذا، قالوا أنه قدير، لم يقولوا أنه حدث. ولكن اللزوم لا يتوقف على الالتزام، مهمة هذه القاعدة، اللزوم لا يتوقف على الالتزام، اللزوم شيء والالتزام شيء آخر. أنت تلتزم قولا التزمته، أما اللزوم فهو الذهن، يعني لازم قولك كذا. واضح؟ نعم. ولكن اللزوم لا يتوقف على الالتزام، لأن اللزوم ليس إراديا بل هو عقلي، يكفي فيه ملاحظة العقل للتلازم، يعني العقل يكتفي بالتلازم بين الأمرين. فاللزوم ليس إرادي وإنما ذهني. فعندما تنسب إلى الله تبارك وتعالى هذه الأشياء، العقل يحكم بأنه حق، وإن لم تقل به فهمنا هذا الأمر. العقل يحكم لأنك قلت أنه حادث وإن لم تقل به. فاللزوم ليس إراديا وإنما ذهنيا، يكفي فيه ملاحظة العقل في التلازم بين الأمرين. لذلك قال لو مات الخلق حدوثه، لو مات الخلق حدوثه، قضية شرطية يعني. ولأجل الفرار من الالتزام بالحدوث عند وصف الله تعالى بالحركة ونحوها، التزم بعض المجسفة القول بالقدم النوعي، لذلك قال بالقدم النوعي لحركات الله وأفعاله، قال أن حركاته وأفعاله على حسب تعبيره هي يعني قديمة بالنوع. والتزم أن الله يتصرف بنفسه، أي له أن يفعل بذاته ما يشاء من الحركة والجلوس والنزول والصعود وغير ذلك، متصرف في ذاته، هو الذي يحرك نفسه، هو الذي يجلس نفسه، هو الذي ينزل نفسه، وهكذا. واضح؟ وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز نسبته إلى إله هذا العالم. وظن هذا المشبه أنه بهذا يفر من الحدود، ولكنه وقع في التناقض والتحدي، وقع في التناقض والتحدي. وفي القول بالقدم النوعي للعالم وفي كون الله متصرفا، أو لو قال بالقدم النوعي ليفر منه، من القول بحدوثه لأن هذا الكفر قطعي، قطعا كافر. وفي كون الله متصرفا بذاته ومنفعلا بالخلق، يعني هو قال أنه متصرف بذاته منفعل بالخلق، ووقع في القول بكون كمال الله متوقف على غيره، كمالاته متوقفة على غيره، أي هو منفعل بغيره، لولا وجوده لكان كاملا، وهو كامل سبحانه وتعالى متصف بجميع الكمالات قبل خلق الخلق بلا ابتداء. وإنما وجود هذه الكائنات إظهارا لقدرته هذه من الحكم فقط، يعني حتى نستفيد نحن، لا يلحقه نفع بذلك تبارك وتعالى ولا ضر، وهذا هو عين الاعتقاد. فهمنا هذا المعنى؟ نعم. الحمد لله على هذا الاعتقاد السليم. وأما لزوم حدوثه في مماثلة صفاته للحوادث، فإنه لما لزم حينئذ أن تكون صفاته حادثة، والذات يستحيل عروها عن الصفات كما مر معنا، لازم أن تكون الذات حادثة مثل صفاتها. إذا قلنا بعلو الصفات والذات يستحيل علوها عن الصفات، لازم أن تكون الذات لأن الملازم للحادث. فإذا كانت الذات متصفة بالصفات الحادثة والصفات في القدم لم تكن موجودة لأنها حادثة، هذا معنى الحدود. يعني نقول حادثة وبعدين نقول أنها قديمة قديمة، يعني لا يستقيم هذا المعنى. اجتماع يعني النقيض المساوي له أو الأعم، وكما مر معنا التخطيط. نعم. والاستحالة التسلسل حوادث الأول لها، فيلزم قطعا استحالة وجود الذات في القدم، وإلا قلنا في حدوثها يعني. نعم أم لا؟ لأنها ملازمة للحوادث، وما يلازم الحوادث لا يكون قديما. فإذا نقول أن الذات قديمة وقلنا ونقول والصفات حادثة ويستحيل عروض الذات عن الصفات، والملازم للحادث حادث، كيف يستقيم؟ فهمنا هذا يعني هذا المنهج العلمي الدقيق ما يسمى بالقياس الشمولي. نعم. فيلزم قطعا استحالة وجود الذات في القدم لأنها ملازمة للحوادث، وما يلازم الحوادث لا يكون قديما ولا يوجد قبلها إذن. ولا يوجد قبلها إذن يلزم لزوما بينا بالمعنى الأخص كما قال شيخ البوط، ليس بالمعنى العام تدرسونه في المنطق. يعني اللزوم البين بمعنى الأخص كاللزوم بين الزوجية والأربعة، هذا اللزوم البين بمعنى الأخص. يلزم لزوما بينا أن الذات حادثة إذا كانت موصوفة بصفة حادثة، لأن ملازم الحادث حادثة، ولا يخفى على العاقل أن هذه القاعدة صحيحة لا يشك فيها إلا معاند أو جاهل لم تتضح له حقيقتها. فإننا لو قلنا إن صفة معينة يستحيل أن تكون قديمة وهي موجودة فيجب أن تكون حادثة، إذا لم تكن قديمة تكون حادثة. ليس هناك أمر ثاني كما أراد أن يقول كما أراد أن يقول ذلك بعض الفلاسفة لا تتذكرون. القياس الذي شرحناه أن العالم متكون من جواهر وأعراض، مؤلف من جواهر وأعراض، أكون والمؤلف من جواهر وأعراض حادث، فالعالم حادث، فبينا أن الجواهر والأعراض حادثة، أكون بماذا؟ أثبتنا حدوثها بافتقاره. فهم أرادوا أن ينفوا هذا فقالوا أن في هذا العالم في داخله شيء آخر غير الجواهر والأعراض في داخل العالم ليس خارجه، واضح؟ للفرار من هذا الحصر الذي يصب في مصب التزام الحدود. فقلنا لهم طيب إذا كان في داخل العالم فهو في جهة من الجهات، طيب إذا كان في جهة من الجهات فقد أن يكون إما جوهرا أو عرضا، لأن العرض لا يقوم بذاته. طيب إذا كان في جهة من الجهات فهو قائم بذاته، فهو جوهر، واضح؟ وإذا كان في جهة من الجهات وهو يعني مستقر لو تتذكرون قار في ذاته، قار الذات، يكون هذا ما يسمى بالجوهر، وهو نحن بين الملازمة من الجوهر والعرض. فالعالم مؤلف من جواهر وأعراض. نعم. فقلنا ولا يخفى على العقل أن هذه القاعدة صحيحة لا يشك فيها إلا معاند أو جاهل لم تتضح له حقيقتها. فإننا لو قلنا إن صفة معينة يستحيل أن تكون قديمة وهي موجودة فيلزم أن تكون حادثة قطعا، فإذا كانت حادثة وفرضنا أن ذات معينة لا يمكن وجودها إلا بكونها متصفة بهذه الصفة، فهل يمكن أن تكون هذه الذات قديمة؟ لا. إذن فمن الواضح أن الذات في هذه الحالة يستحل كونها قديمة، بل يجب كونها حادثة. وهذا معنى أن ملازم الحوادث حادث، هذا معنى، لأننا لو فرضنا موجودا فقط حال اتصافه بالحوادث لكان حادثا بالبداهة، ولو فرضناه قبل الحوادث لم يكن ملازما للحوادث، إما قبل الحوادث أو معها، إذا كان معها فهو حادث. فمع استصحاب فرضنا هذا يستحيل أن يكون ملازم الحوادث إلا حادث. وهذا معنى قولنا حادث ضرورة، أي إن الحكم على ملازم الحوادث بالحدود يكون حكما ضروريا يعني ضروري. واضح إن شاء الله تعالى. طيب، ما زلنا يعني في هذه الرحلة الشيقة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.